الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين علي محمد فارع اليماني وعلي حسن عبدو وعبد الرحمن محمد علي صالح من الجمهورية العربية اليمنية، المستمع نون ميم من مدينة الرمادي، المستمع محمد أحمد جاد الله سراج سوداني مقيم بالمملكة، ونعد المستمع طالب علم بالإجابة على أسئلته المتبقية في الحلقة القادمة بحول الله تعالى. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.